ده جميل قوي والله. يقول حل ان مشكله التليفونات المحموله ورنتها في المسجد. يمكن الاخوه تنزيل برنامج اسمه خاشع، ينزل مجانا موقع www.khashi.com عن طريق يجعل التليفون صامت تلقائيا في اوقات الصلوات وخطبه الجمعه بعد تحديد تحديثيات المدينه التي تكون انت موجود فيها. والله جميله جدا. بس الدروس هنعمل فيها ايه بقى؟ يعملونا برنامج لدروس ساعه المشايخ. بس كويس والله خير، حتى ساعه الصلوات الامر ده يعني مهم جدا والله. التليفون ده حاجه مشكله وعظيمه، والموسيقى كمان. الموسيقى ده امر لابد ان ينصح فيه كل واحد معاه تليفون في نغمات موسيقيه ان يتوب الى الله عز وجل ويغيرها.